أجر وعافية يا قلب عرفنا عيلتك والطب. إذا تبغى تصير أحسن من الليلة تبطل حب، ترى من سبته بتموت إذا يا قلبي فات الفوت. لا دمع العين بد ينفع ولا يفيدك يا قلبي الصوت، وش اللي يجبرك تهوى؟ قسم بالله ما يسوى عليك الهم والضيقة وعلى الأحزان ما تقوى.